رمي أو ذبح قبل الرمي كله قال النبي لا حرج، لا حرج عليه الصلاة والسلام. لما سئل يأتي في هذا الحديث إن شاء الله تأتي في المحل. إذا انصرف قبل النصف الليل في خلاف أهل العلم، الجمهور أن عليه عليه دم لا بد من يكون نصف بعد النصف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن مزدلفة ركن، هو واجب ركن، ولكن الصواب أنه واجب فقط، لا سنة مجردة ولا ركن ولا واجب. نطع سنة، نعم يطاف القدوم خاص الذي طبع. هذا ما كان جابر، ما ذكر جابر لكن جاء في حديث جابر بن أمية وحديث ابن عباس في حضرة سرانة النبي صلى الله عليه وسلم طبعوا الصحابة، طبعوا والاطباع يجعل وسط الرداء حتى يبطل الأيمن ليس من الطاف العاتق إلى الأيسر، يبدو عضو الأيمن. هذا الاطباع في طواف القدوم خاصة، في طواف القدوم خاصة في جميع الأشواط السبع. أما الرمل في الثلاثة، الرمل في الثلاثة أما الاطباع في جميع السبع، لأنه ما نقل عن يوسف أنه أزال. نعم نعم. وهو انصرف من عرفة قبل غروب الشمس وعاد في آخر الليل إليها، يسقط عنه صحيح، يسقط عنه نعم، إذا عاد في الليل في أوله في آخر سقط. الله قد أطلع في الحديث التكبير عند رؤية البيت، لأنه من رواية من جريج معضل من زيد من أتباع التابعين ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه، ومن جريج قال ابن زيد كان إذا أتى البيت رفع زيد قال اللهم صل على النبي كبروا على اللهم صل تعظيما وتكبيرا الى اخره، هو معضل. جاء في روايات اخرى عن جابر ضعيف ايضا. هذا ما يشرع شيء، ما يشرع لا الا التكبير، الا التلبيه، التلبيه حتى يستلم ياتي بالدعاء مشروعات. هذا قد تعبنا في هذا كثيرا ما لم نجد شيئا يعتمد عليه. نعم نعم نعم. يرجو على الصحيح، يرجو على الصحيح، لكن ينبغي لفعله إلى الضعفة الكبار والأقوياء ينبغي يؤجلوا إلى الضعفة، أما الضعفة ينبغي فلا حرج فيه، مثل ما رمت أم سلمة ورمت أسماء بنت الذكر طيب. هلاك يوم النحر، هلاك يوم النحر يعني في آخر اليوم، سئل يوم النحر رمت قبل أتاها نفسك ألا حرج يعني في آخر النهار. نعم نعم يبعد السلام، لأن السؤال في يوم النحر مو في غيره، السؤال في يوم النحر في آخر يوم النحر. نعم. ما ترى بالنسبة إلى الظهور لا يسأل، نعم يمشي مشي. نعم. خطيب الجمعة. ما بدعة ما يسأل. لا يرفع يديه. نعم. رفع إنما هو في الاستسقاء فقط. نعم. نعم. يرفع يديه في الجمعة وفي غيره، الاستسقاء يرفع يديه، لكن في الخطبة العادية والجمعة قد رأى بعض الصحابة مثل مروان يرفع فأنكر عليه ذلك وقال ما كان النبي يرفع يديه في الجمعة. نعم. ذكر في الصلاة الصبر أنه استقبل البيت واستقبل القبلة، البيت وقبلة، البيت وقبلة، الكعبة هي البيت وهي قبلة. نعم. على الصف والمرة جميعا. كانوا البيت بيت. لا هو نعم هو البيت وهو الكعبة. نعم نعم. بعض الناس تأخر يعني تصير السيارات الزحام حتى لتصل الليل، هو ما وصل للبيت يصلي في الطريق، لا يأخر يصلي في وقت العشاء، لا يصلي إذا زحم يصلي في الطريق مغرب العشاء ولا يأجلها إلى بعد نصف الليل. نعم. إذا صلى في عرفة المغرب العشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا تعطل السيارة أو شيء ما في بس، أما إذا تعمد يكون خالف السنة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تطوف لوحدها مع شدة الزحام؟ تطوف حتى ما يحتاج محرم، لكن لا زحام في أطراف الناس. يكون إذا كان مثل يوم أيام حج فيكون فيه زحام شديد. ولو في ألف زحام تطوف. تطوف مع الناس لكن لا زحام في أطراف الناس. يأتيها من خلفها ما يأتي. ولو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العصور وصائف طاف النساء مع الرجال، ما لهم حيل إلا هكذا، وين رحوا ما لهم حيل إلا إذا كان رابعها بيتأخر وانتأخر، لكن إذا كان رابعها بيسافر ومش شو ماذا تعمل، لا بد من الصبر لكن تكون في أطراف الناس. نعم يا شيخ حسن الله. نعم. المرأة التي كانت في مناس في الحج ومثلا اضطرت نفس الحيض وأخذت دواء يمنع ما في بس من الحيض يعني حتى لا يقع لا حرج. نعم. نعم.

ويروى أن معاوية سلمهما ومعه ابن عباس وهو مسلم، فقال له ابن عباس لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس لقد كان في رسول أسوة حسنة، فقال صدقت. فدل ذلك على موافقته على ما رآه أهل العلم من عدم استلامهما، لأنهما كما جمع من أهل العلم ليس على قواعد إبراهيم، وإنما قصرت النفقة في قريش حينما بنوا الكعبة فأخرجوا الحجية، لأنهم جمعوا لها شيء طيب، جمعوا لها النفقات الطيبة التي دخلت عليه من أكساب طيبة، ونزهوا بناءها من أكساب رديئة من المكوس من الربا ومن ظهور البغايا وأشبه ذلك. قالوا فيما بينهم لا يدخل هذا البناء إلا نفقة طيبة، فقصرت معهم النفقة واقتصروا على بناء ما بني وأخرجوا الحجر. كذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قصر فيهم النفقة فأخرجوا الحجر، والله أعلم. سم نعم نعم نعم. البحر الماء الكثير أو الملح فقط، جمعه أبحر وبتور وبحار، والتصغير بيحر لا بحيث، والرجل الكريم والفرس الجواد والريف وعمق الرحم. والرجل الكريم نعم. والرجل الكريم والفرس الجواد والريف الريف نعم وعمق الرحم والبحر البلدة البحر نعم البحر البلدة والمنخفض من الأرض والروضة العظيمة ومستنقع الماء، واسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرية للبحرين، وكل قرية لها نهر جار وماء ناقع. بين البحار تطلق على الأرياف، يقال لها بحار، الأرياف التي في أطراف البلاد، والقرى البلدان تسمى أيضا بحارا نعم. وهم وراء الحديث من وراء البحار، يعني من وراء الأرياف أو من وراء البحار القرى يعني. الله نعم. حكمة الجير الحجر تخف الأسود على رسل اليمان أنهما كل منهما على قواعد الحجر، الحجر اللي فيه الحجر الأسود اللي فيه مركب في الرقم الأسود، لكن هذا فيه حجر ولا ما فيه حجر؟ الحجر من الجنة جاء في بعض الأحاديث فيها بعض المقال نزل من الجنة نعم، رواه الترمذي وأحمد وجماعة بإسناد لا بأس به في الجملة، لكن بعضهم أعلى لأن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، لكنه روى عنه حماد بن سلمة، وقد قيل إنه روى عنه قبل أن يختلط، وليس من الأحاديث السليمة بل فيه بعض الشيء نعم نعم. تلبس بالكعبة صلى الله عليه وسلم ونبطتها جائز؟ ما نعرف له أصل، لكن جاء في حديث أسامة أن النبي فعل من داخل الكعبة، لما دخلها وضع صدره ذراعيه عليها ودعا عليه الصلاة والسلام وكبر، هذا جاء في حديث أسامة رواه أحمد وأبو داود وجماعة من داخل، أما من خارج فلا نعلم فيه صحيحا من فعل الصحابة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الناس اليوم، فالذي ينبغي تركه، وبعضهم يقيس ظاهرها على داخلها، وما دام أنك على في داخلها فظاهرها كذلك، ولو ينبغي ترك ذلك، لأن الأشياء بالاتباع لا بالرأي ولا بالقياس، وما فعله النبي فعلناه وما تركه تركنا، فالأولى ترك ذلك وعدم فعله إلا بالملتزم خاصة بين الركن والباب، هذا الملتزم فعله الصحابة وفعله السلف لا بأس، يلتزم وضع يديه عليه صدره ويدعو هناك بين الركن والباب نعم. الثوب كذلك يتبرك بعض الناس الجيد يقسمه ما سمعنا في هذا الشيء، والأولى أعلم ذلك هو ثوب يعين عليها للزينة والجمال، أما توزيعه للبركة فلا يظهر أنه لا ينبغي، بل يترك ذلك أن الجهل قد يدعو إلى ما هو أكبر. الله أكبر. ما بين أشواط ما يمشي أربعة ما بين الركنين، ما أتى بحدث من ستنا بعد كلمة ما بين الركنين، هو أصلا يقول ما عدا ما بين الركنين، الاختصار مخل. لا الاختصار لا مخل، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا الثلاث الأول ما عدا ما بين الركنين ويمشوا أربعة الأخير، هكذا كما في الصحيحين وكما في العمدة أحكام للغني، لأنه نقله كاملا. نعم. أما المؤلف اختصر اختصارا مخلا. نعم. من باب فرحة. هذه كلمة لها ثلاث تصرفات، قدمة إذا ورد إلى البلد وقدمة من باب فرحة، وإذا أراد التقدم على قومه فهو من باب نصرة قدما يقدمه، مثل ما في قوله جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم قدمهم يقدمهم، يعني يتقدمهم صار أمامهم. والنوع الثالث قدم بضم الدال يعني صار قديما، قدم هذا الشيء ما نعرف ما نعرف له أصلا، لكن جاء في حديث أسامة أنه فعل من داخل من داخل الكعبة، ما دخلها وضع قدره ذراعيه عليها ودعا عليه الصلاة والسلام وكبر. هذا جاء حديث أسامة رواه أحمد وأبو داود وجماعة من داخل، أما من خارج فلا نعلم شيئا صحيحا من فعل الصحابة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الناس اليوم، فالذي ينبغي تركه. وبعضهم يقيس ظاهرها على داخلها وما دام أن جعل في داخلها فظاهرها كذلك، والذي ينبغي ترك ذلك، لأن الأشياء بالاتباع لا بالرأي ولا بالقياس، فما فعله النبي فعلناه وما تركنا تركنا، فالأولى ترك ذلك وعدم فعله إلا في الملتزم خاصة بين الركن والباب، هذا الملتزم فعله الصحابة وفعله السلف فلا بأس يلتزمه وضع يديه عليه صدره ويدعو هناك بين الركن والباب. نعم نعم ما شأننا في هذا الشيء، والأولى أعلم ذلك هو توب فعل عليها للزينة والجمال، أما توزيعه للبركة فلن يظهر أنه لا ينبغي، بل يترك ذلك أن الجهل قد يدعو إلى ما هو أكبر. الإحصاء مخل، الإحصاء لا مخل، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الثلاث الأول ما عدا ما بين الاثنين ويمشوا أربعة الأخير، هكذا كما هي في الصحيحين وكما في العمدة أحكام للغني، لأنه نقله كاملا. أما المؤلف هنا اختصر اختصار مخل، نعم لما فرح هذه كلمة لها ثلاث تصرفات، قدم إذا ورد إلى البلد قدم من باب فرحة، وإذا أراد التقدم على قومه فهو من باب نصرة قدم يقدم، مثل ما في قوله جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم قدمهم يقدمهم، يعني يتقدمهم صار أمامهم. والنوع الثالث قدم بضم الدال يعني صار قديما، قدم هذا الشيء صار قديما، مثل كرما صار كريما، ضرب صار رهيبا، فيقال قدما وقدما وقدما، فقدما صار قديما مثل العرجون القديم مضى عليه دهر، قدما يقدم تقدم جماعة تقدم قومه صار أمامهم، بعيد قدمهم صار أمامهم، والأمير قدمهم يتقدمهم، وقدما وصل إلى البلد ورد إلى البلد، قدما يقدم من باب فرحة. نعم جاء في الحديث حديث يتقدم لك حديث ابن عباس رواه أحمد والترمذي يا جماعة، نزل الحجر من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن وفي رأسه أشد بياضا من الثلج، حتى سودت خطايا أهل الشرك، حتى سودت خطايا بني آدم. هذا رواه أحمد والترمذي وجماعة في إسناد لا بأس به، إسناد حسن من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، ولكن عطاء بن السائب ساط في آخر أمره وروى عنه جماعة بعد الاختلاط وجماعة قبل الاختلاط، ومن ثبت عنه أنه روى قبل الاختلاط فحديثه جيد، ومن كان بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، ولا أعلمه جاء من طريق آخر، ما أعلمه جاء من طريق آخر. كذلك جاء في الحجر رواه أحمد والترمذي وجماعة من طريق عطاء بن السائب أيضا أن الله يبعث هذا الحجر يوم القيامة، له عينان ينظر بهما وله لسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق، لكن في سابه بعض الليل من أجل عطاء بن السائب. نعم نعم نعم بسم الله. هذا محفوظ مثل ابن عمر ومحفوظ مثل النبي عند ركن الجمالي طبعاً وجماعة ما ذكر ابن القيم، وما عند أحد الأسود ما أذكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأمر واضح

يبعث يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد المسألة بحق. وهذا لو صح ما يعارض ما قال عمر، فإن هذا شيء يكلفه الله ويأمره به يوم القيامة، فليس عن نفسه ولا عن ذاته ولا لم يمد الناس بضرر ولا بنفع، وإنما هذا النفع الذي يحصل يوم القيامة شهادة، كما تشهد الأعضاء أعضاء الناس وأيديهم وأرجلهم إذا جحدت ألسنتهم، ختم الله على ألسنة الأفواه ونطقت الأرجل والأيدي والجلود بكل شيء. والحديث فقد رواه الترمذي وجماعة وأحمد عن ابن عباس من طريق العطاء بن السائب، لأنه هذا أن هذا الحجر يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به عينان يشهد بهما وعينان ينظر بهما يشهد بما يسلمه بحق. وفي إسناده عطاء بن السائب واختلف في ما رواه عنه إلى حماد بن سلمة وقيل غير ذلك. فالحاصل أنه إن صح فليس المخالف لما قال عمر، وهذا شيء وهذا شيء. الحديث الثاني حديث أبي الطفيل عامر بن واجهة الليثي صحابي صغير، يقول هرى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بيت ويسلم الركب من محجن ويقبل المحجن، هذا يدل على انه يستعب تقبيل الحجر اذا تيسر، فان لم يتيسر قبل ما لمس الحجر من يده او محجنه، فان مسه بيده قبل يده وان مسه بالمحجن قبل المحجن، وان تيسر ان يقبله بنفسه فهو افضل. وفي حديث ابن عباس الصحيحين من بطاف على بعيره كلما حاز الحجر كبر، هذا يدل على ان الحجر له ثلاث حالات، الناس مع الحجر على ثلاث حالات، احداها ان يتمكنوا من التقبيل والاستلام، هذا هو الكمال ان يستلم ويكبر ويقبل هذا افضلها. الحاله الثانيه لا يتمكن من الاستلام من التقبيل لكن يستلم بيده او بالعصا فيقبل يداه او يقبل العصا اذا استلم بها. الحالة الثالثة أن يكون زحام أو راكب لا يتمكن، فإنه يشير ويكبر ويمضي في طوافه. والمحجن عصا محنية الرأس لا حنجة في رأسها يقال محجن، ويشبه ما يسمونه الناس من الشعاب تقريبا. قصة صاحب المحجن معروفة، وهو الذي كان يسلق الحديد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار وعاد بمحجن في خطبته يوم نصف الشمس عليه الصلاة والسلام، ورأيت صاحب المحجن يعذب في محجنه في النار، وكان يسلق به الحديد يرفعه يتناوط به بعض الأشياء الخفيفة التي تمكن منها، إذا فطن أولى قال ما قصد ولا أرد، هذا تعلق بمحجنه من غير قصد مني، وإذا لم يفطن أولى ذهب وعذب في النار بهذه السرقة التي هذا النهب الذي فعله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث بعده من هذه على ابن أمية، قال ابن منية أمية أبوه منية أمه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا برد الأخضر، هكذا يدل على الاطباع في الطواف. وجاء هذا معنى حديث ابن عباس أيضا بسند جيد من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اعتمروا في يوم حنين في مكة طبعوا وجعلوا أوساط الأرجحة تحت آباقهم اليمنى ونسخوا وطافها على عاتقهم اليسرى وعاتقهم اليسرى، هذا هو السنة الاتباع في طواف القدوم في الحج أو العمرة، ولا بأس أن يكون أبيض أو غير أبيض، يكون أبيض أو أسود أو أخضر أو غير ذلك، لكن بياض أفضل بياض أفضل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى عمامة سوداء، فدل ذلك على توسع في هذا الأمر، ولا حرج أن يلبس الرجل أسود والأخضر والأحمر والأبيض، لا في حجة في يوم الفتح لا في حجة الوداع وعلى حلة حمراء. هذا هو ثبت هذا في عدة أحاديث، والمقصود أن لباس يتوسع فيه في ألوان، إلا أن يحرم التشبه بالنساء وبالرجال، اللباس لا بأس به أخضر أو أسود أو غير ذلك، لكن يراعي عدم التشبه بالنساء في زيهن وعدم تشبه الرجال من الطواف زيهم، واذا كان اللباس لا ليس فيه تشبه بزي النساء ولا بزي الرجال فلا حرج. والاطباع يكون في جميع الطواف بخلاف الرمل، زي الكفار وزي النساء تزيين النساء وزي الرجال. المرأة لا تزيين الرجال والرجل لا تزيين المرأة. والاطباء يكون في جميع الطواف، أما الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط أولى، يقدر في طواف القدوم خاصة، الاطباء والرمل في طواف القدوم خاصة، أما الطوافات الأخرى طواف الحج طواف الوداع طواف التطوع ليس فيه لا رمل ولا فيه وليس فيه اطباء، وإنما هاتان السنتان في طواف القدوم خاصة. الحديث الرابع حديث أنس والله تعالى كان يهم من المهم، يعني حين توجهوا إلى عرفات كما ذكره في رواية أخرى سأله أبو بكر الثقفي إن توجهتم إلى عرفة ماذا من تقولون؟ قال كان يهم من المهم فلا ينكر عليه، يعني يلبي الهلال التلبية ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، هذه أداء التوسعة وقت التلبية في حق المحرم، إن لبى الحسن وإن كبر فلا بأس، تلبية شعار المحرم، فإذا خلطها بالتكبير والتسبيح والتهليل فلا بأس. والخامس حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دفع في الثقل، هكذا حديث عائشة في قصة سودة، هذا يدل على أنه لا بأس بدفع الضعفة من منزلها بليل لئلا يحطمهم الناس، لأن الناس إذا اندفعوا بعد الصبح بعد الفجر عند انتشاع النور انتشار النور قد يحطم الضعيف والصغير، فأمرهم أن يندفعوا قبل الفجر ليسلموا من زحمة الناس، وهذا سنة سنة للضعفاء والنساء أن يندفعوا في آخر الليل قبل الناس، ويكون معهم الصبيان والشيوخ ومن كان معهم في حاجاتهم حكم حكمهم، من كان معهم لأنهم لا يندفعون وحدهم، لا بد يكون معهم من يلاحظهم ويعتني بأمورهم هو مثلهم، فإن أخروا الرمي إلى بعض الشمس فلا بأس، وإن رموا في آخر الليل فلا بأس. حديث أم سلمة يدل على أنهم رموا في آخر الليل، وهكذا حديث أسماء بنت أبي بكر رمت في آخر الليل قالت إن لم يرخص الطعن، هذا يدل على أن من دفع في آخر الليل من الضعفة ونحوهم فإنه يرمي في آخر الليل وإن تأخر، وأما الأقوياء فالسنة في حقهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يقفوا بعد الصلاة ويسفروا ثم يندفعوا بعد ذلك إلى منى قبل طلوع الشمس، هذه السنة في حق الأقوياء، وأما الضعفاء فلهم أن ينصرفوا في آخر الليل لئلا يحتمهم الناس ويشق عليهم الأمر. وظاهر السنة أنهم إذا رموا في آخر الليل أجزأهم ذلك، وليس هناك ما يدل على عدم الإجزاء، بل صريح الأحاديث يدل على إجزاء، والرفق لا يتم إلا بذلك، الرفق الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتم بأن يكون لهم الرمي في آخر الليل. وأما حديث العباس الذي ذكر فيه أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، قال إن جاء إليه نغمة بني المطلب بني عبد المطلب لأن يطحوا أفخاله ويقول لا ترموا حتى طلوع الشمس، هذا فيه في صحة نظر، لأنه رواية الحسن العراني عن ابن عباس ولم يسمع منه، ولهذا قال المؤلف فيه انقطاع، وجاء في روايات أخرى فيها ضعف أنهم رموا عند ضوء الفجر، هذا يخالف رواية الحسن العراني، والصواب أن هذه الرواية فيها ضعف فلا يحتج بها، ولو صحت لكان هذا محمول على الأفضلية في حق من يستطيع، ومعلوم أن الصبيان ليسوا من يستطيع وعليهم خطر من زحم الناس، فالذي يظهر من أحاديث الإذن لهم في الاندفاع في آخر الليل عدم صحة هذه الرواية التي فيها نهيهم يرموا حتى تطلع الشمس، فإن هذا يخالف القضاء الرفق بهم والحرص على سلامتهم قبل حضرة الناس، فإن الناس إذا اندفعوا قبل الشمس يصل أوائلهم بعد طلوع الشمس فيصادف رمي الصغار بعد طلوع الشمس فيخشى عليهم ذلك. فالحاصل أن الرواية لا تضم حتى تطلع الشمس نظر صحتها نظر، وأظهر عدم صحتها لهذا الانقطاع الذي فيها، والرواية الأخرى تعارضها أنهم رموا ابن عباس رمينا عند ضوء الفجر، هذا يخالف هذه الرواية، فالصواب أنه لا حرج عليه في الرمي قبل طلوع الشمس وفي آخر الليل، ومن رمى معهم من الأقوياء من صحابهم فلا حرج عليه، والصواب أنه يجزئ لعدم الدليل على عدم الإجزاء، والله أعلم. سم الله من معهم من الأقوياء الرخصة في أن يقتصر، أما أن يرمي قال النبي ما نبهه وقال لا ترموا يدل على الرخصة، والنبي سكت عنهم يدل على الرخصة أنها عامة كما عمته في الاندفاع تعمهم في الرمي. ثم هذا المقام مقام عظيم لا ينبغي فيه التشديد، لأنه مقام عظيم لا سيما في السنين الأخيرة، عند كثرة الناس وتسهيل الطرق والمراتب، صار يحضر الموسم من الجهلة والجم الغفير ما لا يحصى، وبعضهم لا يبالي بالضعيف ولا ينظر في أحد، لا ينظر إلا في نفسه، يدفع الناس ويؤذي الناس ولا ينظر في شيء، كأنه هو مع عقله. نسأل الله العافية. نعم. هو قوي ودفع للمزدلفة قبل نصف الليل جاهلا، هل يلزمه دم أو فعل؟ فيه ثلاث مشهور عند مالك وجماعة، لا دم، عند جمهور عليه دم، وإذا ذبح الدم يكون حفظ طواف، لا يعني الجمهور البقيت لا بد منه، الغرور لا يكفي. مالكية وجماعة قالوا يكفي المرور إذا مر وصلى فيها مغرب العشاء، هذا فيه نظر فيه ضعف. نعم. وهذا أخذ أعم الرخصة يعني. والأولى ليس بشيء، الأولى عد أن الرخصة في حق الضعاف، هذا هو الأولى، هذا السنة. نعم. وتضيع الحكمة لأنه يكون زحام أيضا. كذلك صدق، إذا اندفع هؤلاء وهؤلاء يا زحام. نعم. نعم. نعم. كيف يستلم الحجر ويقبله؟ نعم. كيف يستلم الحجر ويقبله؟ من خلال غير التقليد. هكذا يستلم. يقول كذا وتستنفذ. في شيء؟ يعمل شيئين. إيه هكذا يمسحه ويقول تضع يفهم عليه. نعم نعم هاي هاي طرفة ربنا يحط على خبر. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى والله أعلم بتأويلهما، لا هما نار من عدن من حضرموت تكفر الناس من المحشر، ونفسها نار من المشرق تكفر من المغرب، والله أعلم كيف ذلك. نعم. وعن تعرف انه من المغول يعني اصلا يجي في نفسه يجي في الصحراء واطياف الساق الاقصى معدن فتن، الساق الادنى هذا فيه شر الربيعه هو الوضع مكان الحجاره الرده والرده، بس اكثر الشر يعني في الساق الاقصى والسين وما حولك. وعن عروه بن المدرس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فأفاض قبل أن تطلع الشمس ثم لا محل، رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره وبناء عن يمينه. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره وبناء عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث الخمسة تتعلق بعرفة وبعض أيضا لشأنها المزدلفة، ثم ما يتعلق بالدفع من المزدلفة، ثم ما يتعلق بالرمي. يقول عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه يعني المزدلفة وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقام تفثه. هذا الحديث حديث جيد عظيم، وأصله أن عروة جاء متأخرا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتلفت راحلتي وأتأت نفسي، والله ما أتركت من جاي وقفت عليه فهل من حج؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال من شهد صلاته يعني من مزدلفة صلاة الفجر فوقف معه حتى ندفع، وقف بعرفة قبل ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا يبين لنا أن من أدرك عرفات